شوفوا بالله مصور شغال شغال يا باشا شغال ها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Ah!